مضغوط غير متاح 20 زائد فيسبوك مزيلا فايرفوكس أيقونة 2 من 3 20 زائد فيسبوك مزيلا فايرفوكس زر رسالة جديدة رابط متابعة الانتقال Launch meeting Zoom Mozilla Firefox Folder view قائمة Free PC audio recorder 12 من 38 C computer 1 من 8 Launch meeting Zoom Mozilla Firefox desktop أيقونة 3 من 3 Launch desktop Free PC audio recorder أيقونة 1 من 3 Free PC audio recorder. محاورة 12 مساء و39 ثانية. 6. Launch meeting Zoom Mozilla desktop. Free PC audio recorder. أيقونة 1 من 3. Free PC folder view. قائمة. Computer 1. من 38. Computer. Connecting ellipsis. نافذة. Connecting ellipsis. نافذة. واسع. من الضاحك إلى الضاحك من أدنى الحافة إلى منتهى الطرف هذا كله لام واسعة شريحة مرتاحة أنتم تعتمدون على طرف اللسان يعتمدون على طرف اللسان وهذا الخطأ اللي يقول الآيات مثلا ولا ها ولا مثلا أقول لولا لا ليلى كذا ها لا لا لا قل ولا قل عند أسناني عند أطرافها كأني بنطق ذال لا ولا أعتمد على مثلث كده من اللسان أعتمد على القوس كامل من أدنى الحافة إلى منتهى الطرف هذا كله لام لا قل لا ليلو أقول لا ليلو أعطيني لا صحيح لولا صد 206 من 118 122 أفضل هذه حتى في كلامك العادي حاول إنك تتخلصين منها حاول إنك تتخلصين من هذا الخطأ جزاك الله خير عن خير الجزاء وسأل الله أن يجمعنا تحت ظل يوم لا ظل في جنات الفردوس الأعلى يا رب كما جمعنا في هذه المقرة أمين يا رب العالمين الجميل اللي رافع يدها ما كتبت في المجموعة تفتح المايك يا هنود افتح المايك ما بعطيكي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وين من الكاتبة في المجموعة كاتبة في المجموعة بغينا أفصل بعد نعم أستاذة زينب رافع يدها السلام عليكم السلام عليكم معلمتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك أستاذة شريفة إن شاء الله بخير أهلا وسهلا الحمد لله حيا الله نادي حيا الله أستاذة زينب حياكم الله الله يحييك يا رب طيب يا حبيبتي كيف صحتك إن شاء الله بخير الحمد لله انتهينا من الآية 119 نبدأ إن شاء الله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حياك الله أستاذة زينب طيب يا حبيبي تمام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا كيف حالك يا غالية الحمد لله بخير حال ونعمة أسعدك الله وطيب الله هذه الأنفاس وأعلى قدرك في الدارين جمعني الله بك في مستقر رحمته والجميع يا رب العالمين يا رب وإياك ثقل الله من زمانك رضي الله عنك وأرضاك أدمتي مباركة طيب أينما حللتي نفعتي الله يحفظك يا رب وبارك فيك وإياك يا قلبي طيب استودعكن الله الذي لا تضيع عنده الوداع أفوني بالدعوات لعلي استطيع أن أدخل في المساء إن شاء الله للساعة التفاعلية الدفتر استناكم والقائمة مليئة بالنقاط في أمان الله وحفظه ورعايته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله يحفظك يا ربي بارك فيك يسأل الله العلي العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما أن يمد بصحتك بالعافية يا رب العالمين وتكوني معنا دائما أنت وجميع معلماتنا. لو سمحت بابي ممكن يعني أسجل اسمي الحين؟ الآن ما في تسجيل، الآن ما في تسجيل يا غالية، الساعة هذه ما في تسجيل، بس اسمك على علشان نبدله. طيب شكرا يعطيك العافية، جزاك الله خير. اسمك يا حبيبة قلبي عشان أغير الاسم. أمل عبد الله الزين. خلاص أمل يكفي، الله يحفظك يا رب ويبارك فيك. شكرا الله يجزاك خير. شكرا لله أولا وآخرا، حياك الله وبياك يا أستاذة زينب. يا مرحبا حبيبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك. يا اللؤلؤات الجميلات أستاذة شريفة وأستاذة زينب، أسأل الله يبارك فيكم جميعا يا رب، ولا يحرمنا رفقتكم في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. فيك الله وبارك، الله يسعدك حبيبتي، بارك الله فيك. فيك بارك، كيف صحتك إن شاء الله بخير؟ اللهم لك الحمد على كل حال، الحمد لله بخير حال. الحمد لله دوم أمري دوم. طيب حبيبة قلبي تفضل استفتحي ونبدأ بحول الله وقوته. نعم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبيباتي، يا مرحبا بكم في القرآن، طبتن وطاب من مشاكن ومسعاكن، وتبوأتن من الجنة منزلا، وأسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته أن يجمعني بكن في الباقية في مستقر رحمته ودار مقامته، في جنة عالية قطوفها دانية مع حبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. أهلا وحبا شوقا وسعدا بجمعكن ها هنا، والسلام عليكن جميعا ورحمة من الله وبركاته، وكل من ألقت السلام عليك من الله سلام ورحمة وبركات. طبتن حبيبات القلب، وطاب صباحكن وطاب مساءكن وطابت لياليكن وطاب شهركن وطابت الحياة كلها، وتبوأتن من الجنة منزلا. أذكركن بداية وأذكر نفسي قبلكن بأن نجدد النية، فالنية فارقة، عسى الله أن يتقبل منا، ونسأله أن يجعلنا له مخلصين مخلصين. اللهم إنا نسألك، إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه الحكمة والقرآن، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد الأمي الذي أعجز الفصحاء وأبكم البلغاء، خير من تلا الكتاب وعلم الأصحاب، وعلى آله وأصحابه الأخيار وأزواجهم الأطهار، ما تعاقب الليل والنهار. الحمد لله الذي وفق وأعان وألهم الفكرة لأحسن الكلام، فليس هناك أفضل من الانشغال بالقرآن، فبه نحيا وعليه نموت، ونسأل الله تعالى به حسن الختام. فاللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رحمن يا منان، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا اللهم منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محرومة. اللهم استجب. حياكم الله حبيباتي ونظر الله وجوهكم، وإن شاء الله نستأنف الختمة من الوجه 19 من سورة البقرة. يلا نبدأ على بركة الله، تفضلي. تفضلك الله يا غالي. طيب الله هذه الأنفاس والأسماع بذكر الرحمن، نبدأ مستعينين بالله عز وجل مع أول حبيبة دي أسماء أبو بكر كامل. أسماء أبو بكر كامل. أسماء أخت انتظار ناجي محرم. انتظار ناجي محرم. انتظار. انتظار ناجي محرم. أخت رفعة سالم الدوسري. رفعة سالم الدوسري. رفعة. أختي علية محمد السهامي. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أياك الرحمن يا أستاذة. تفضلي يا غالي. إن شاء الله نبدأ ولن ترضى عنك أستعين أم أبسمل؟ نعم إن شئت استعيذي. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن لا نقول انتبهي للصوت الجيم عندك شاذا، اقرأي الصيح شديدا مجهورا. لا نقول جيم جيم بغيان الصوت، بل جيم شديها تمام. الرجيم هذه أفضل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لا أضبط الأداء يا حبيبة قلبي، الله يكتب أجرك يا رب يرضى عنك يا علية حبيبتي. طيب علي الله قدرك. لا نفخم غنة الإخفاء عند التاء، لا نقول ولن ترضى، لا رققيها عند التاء. أن ترضى يقول صاحب السلسبيل الشافي، وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. فعند حروف الاستفال عليك أن ترققي، ثم بعد ذلك لا نقول ترضى، تحصر من راء وتحصر الصوت فيها. هذا كذلك يعد تكلفا، ائتي بارتعادة خفية في بنية الحرف، راعي أن الحرف بيني متوسط، فأجري جزءا من الصوت. تفضلي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لا ليس النصاصة، انتبه للصاد المفتوحة الممدودة بالألف المطبقة، ارفعيها لأعلى المراتب. ولن نصارى. لا شوفي، لا تقولي ولن ولا، هذا الاختلاس خاطئ ويمزج لك الحركة بالسكون. ولا ولا ولا ولن نصارى. ولن نصارى. أيوة رقق النون الثانية من المشدد، لا نقول أن النصارى، لا حكم المدغمي، حكم المدغمي فيه، رقق النونين وعند الصاد فخمي. ولن نصارى. نصا صا احصر الصوت. ولن نصارى. لا يا غالية، إن شاء الله ترجعي تدربي عليها. أنت تقولي أن، تدخلي بنون مرققة، أن ثم نا، نصارى، تفخم الثانية المفتوحة لمجاورتها للصاد وبإعمال نظرية التوقع النطقي، فتبدأ بالإتيان بالتفخيم باكرا. ثم عند الصاد التي يلزمك فيها أن تفخمي ضعيفة عندك، محتاجة أن تأتي بعوامل التفخيم وتضيفي لها آلية الإطباق حتى تأتي بكمال تفخيمها. أن مرققتين، نصا، صارا، النصارى. نعم، مال الشفتين من عمل. لا بأس حبيبتي، تابعي تفضلي. حتى تتبع ملتهم. أي اعتني بالتاء المشدد، لا نقول حتى تت، لا تعملي سكتة محل الشدة، بل أعطيها زمن الانحباس وانتقلي للثاني مباشرة. حتى تتبع مباشرة، حتى تتبع ملتهم. نعم، ليس تتبع، تتبع. نعم، تتبع ملتهم. نعم. قل إن صح. نعم حبيبتي تفضلي. قل إن هدى الله، هدى الله هو الهدى. أي ليس الله، الله، لا فخم اللام. الله، الله. قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى. هو الهدى، هو الهدى. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. لا تفخم الواو والألف حبيبتي، أهواء فخمتيها. أهواءهم مرققة. أهواءهم أيضا، لا تقول لي أهم، رقق الهمزة كذلك. أهواءهم. نعم، بارك الله فيك. أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ليس أك، جاءك، لا تفخميها، رقق الهمزة، فرققا مستقلا من أحرفي. جاءك مرققة. جاءك من العلم ما لك من، ما لك من، ما لك من الله من ولي ولا نصير. لا انتبه حبيبي، انتبه، الله يرضى عنك. ولا فخمتها بشكل كامل، وقبل ذلك قولي ولي، لا تشدي على الياء، هي مشددة لكن ليست شديدة. ولي، ولي، ولي ولا نصير. من ولي ولا نصير. ولا، لا، ولا، لا. هنا أنت تتذكرها ما عدا أحرف الاستعلاء، ولام لله وحرف الراء فرققنه مطلقا إلا الألف، فاحكم لها بما تلت كما وصف، ففخمنها بعد ما قد فخما وبعد ما رقق رقق فعلما. فلا تفخم الألفات، الله يكتب أجرك، إذا ما تبعت مرققا رققيها. ولا نصير. وأيضا ليس نا نصير، نا نصير. نصير، لا الراء لا تقلقل، ثبتيها وأجري الصوت جريان جزئي. نصير، إر نصير. أيوة لا بأس حبيبتي، تفضلي تابعي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لا اعتني بالمرققات، الله يكتب أجرك كما أوردت لك الآن. فرققنه مطلقا، الترقيق هو الغالب على كلام العرب، فانتبه. أعيدي مرة أخرى، تقولي الذين نا لا تفخمي، آتي آ فخمتيها كمان، لا هذه كلها مرققة. الذين آتيناهم الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب. ليس نا أيضا، نا فخمتها بشكل كامل أيضا، نا رققيها. آتيناهم، لا ليس نا، نا رققيها. آتيناهم. طيب تابعي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لا ليس يت، يت شديها تمام، راعي شدتها، يتلونه. ثم لا نقول حق، حا رقق الحاء، حا حق تلاوته. كيف التاء يا أستاذة؟ شد التاء أولا، يت يتلونه، يتلونه حق تلاوته. نعم. أولئك يؤمنون به. لا نقول به ب ولا إح، انتبهي لا تخلطي الصوت الهاء بالحاء وتجعلي الصوت يتردد بين الوسط والأقصى في الحلق، ثم أتمي كسرة الباء قبلها. ب به به. نعم لا يدفع الصوت في الباء حتى لا يهمل، لا نقول به بل به به. أيوة هذه أفضل. ومن يكفر به فأولئك. رققي حبيبة القلب، حروف الاستفال حتما رققي. نعم الياء والعل فخم. نتكلم هنا عن الحق والمستحق، فلا تقولي يكفر يا بل يا يكفر. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. لا لا تقولي أر يكفر، تظهري الارتعادات بهذا الشكل، هذا محذر منه. والراء صم تكريره عن أن يرى متكررا، وأخف تكريرا إذا تشدد. وطبعا إذا تشدد هذا من ليس من باب الحصر، وإنما تقيسين على ذلك من باب أولى إذا كان في المشددة تكرر، وحذر من ذلك كونها مضاعفة، فمن باب أولى في باقي حالاتها يعتني بها القارئ. فلا نقول يكفر قر، هذه الراءات كثيرة جدا، يكفر أر ارتعادة واحدة كافية، يكفر. نعم لا تقولي فو يكفو، يكفر. طيب تابعي اختمي الآية. فأولئك هم الخاسرون. لا نقول هم الهم ثم هم النبرة، هذه خاطئة. هم هم ارجع وضع السكون وبدون نبرة، يؤتى بتوسط اللام المظهرة قمريا، ثم فخم الخاء المفتوحة الممدودة بالألف، ارفعيها لأعلى المراتب. الخاسرون. هم الخاسرون. لا الخاء، الخاء، اضغط الصوت باتجاه قبة الحنك. الخاسرون. نعم، لا تبتر الصوت الأخير يا علي، الله يحفظك. هاتي توسط النون وغنة ناقصة. الخاسرون. لا تطففي. الخاسرون. نعم، بارك الله فيك، الله يكتب أجرك يا رب، جزاك الجنة ويرضى عنك يا علي. علي أنت خاتم؟ لا يا أستاذ لسه ما ختمتي بعد. طيب شوفي يعني أنت محتاج تضبط الدقائق، بارك الله فيك، يعني حاولت أنه يعطيك كذا أبرز الأخطاء، لكن إذا كنت تطمحين للمهارة بالتلاوة والإتقان فعليك، بارك الله فيك، أن تعتني بالدقائق، لابد أن تضبطيها حفظك الله، حتى بالمحصلة تجد التلاوة كلها قد ارتقيت بها وذات جودة، أثابك الله، شكرا لك. إن شاء الله أستاذة، جزاك الله خير دعواتك يا رب، فتح الله لنا ولك، حياك الله. طيب الله أنفاسك يا علي وأسماعك بذكر الرحمن. طيب أختي ملك أحمد الرضا، أستاذة زينب. السلام عليكم. نعم حبيبتي، يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكتوب لك رسالة بعد، مكتوب لك رسالة بعدين على الواتس بعد ما تنتهي من الحلقة، الله يكتب أجرك، ردي علي إذا أيوة أو لا. تمام. طيب أبشري حبيبتي، أبشر بنعم الجنة ونعيمة يا رب الجميع. وإياك. تفضلي يا ملك. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. حبيبتي ملك، الله يحفظك، ما بعرف إذا أنت مركب اللاقط أو المكبر الصوت المايك أو سماعات، عفوا، أو أشيل معلوماتي. أيوة يا ناس، الله يكتب أجرك، كذا أفضل، روحي مكان هادئ فقط حتى يكون الصوت واضح. يلا تفضلي. سمعاني كده معلمتي؟ نعم هكذا أسمعك، تفضل. صوتي واضح كده؟ أيوة نعم، تفضل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعم بارك الله فيك حبيبة القلب يا ملك، أثابك الله، أنت الآن تقرأين متأثرة كثيراً بلهجتك، ومن الظواهر اللهجية لأهل مصر الإمالات وكذا ضعف حروف الحلق والمفخمات. الله يرضى عنك، انتبهي للثلاث، لا تقولي يا بني يا، هذه إمالة كبرى دخلت بها وبالتالي خلاص أعطيت نفسك أرضية خصبة للإمالات، ثم تنتبهي بعد ذلك للراء المفخمة إسراء، لا تقولي راء، لا تجعلي الصوت بها كأنها حائرة، بس بدون إعمال الشفتان حبيبة القلب، يعني لا هي مضمومة ولا هي بشفوية، هنا للشفتين الميمون راء، وضغط الصوت بقبة الحنك مع تضييق الحلق. الأمر الثالث، انتبهي لحرف العين، لا تقولي أنعمت أنعاها، هكذا العين ضعيفة جدا ومهلهلة، عليك بالتركيز على بقعتها وتحقق المخرج. يلا تفضل. هي كمل معلمتي ولا جبت لي يا بني؟ كما تحبين حبيبتي لا بأس، تفضلي. يا ريت معلمة عشان الإيمان. تفضلي. يا بني. لا شوفي، اصلا انت الان غير انك متاثره بلهجتك يا ملك حبيبتي، انت كمان عندك الياء اصلا عرضه للمال حتى ليس عنده ايمان، فكيف لمن عنده ايمانه؟ لماذا؟ كون الياء يخرج بارتفاع الوسط بينه بان تجعلي لسانك الوسط حتى يكون في وضع الراحه، اللسان مفروش، فأنت مطالبة بعد ما يرتفع الوسط للإتيان بالياء تخفضي للإتيان بالفتحة، فلا تظلي رافع. هذا الأمر يجعله عرضة للإمالة، لأن الإنسان النفس كذا تميل للراحة، البعض يظل في حالة رفع للوسط حتى ينتهي صوتها فتمال بهذا الشكل. فأنت الآن عليك الحرص أكثر من غيرك، كون الإمالة موجودة عندك بالعادة وهنا الياء مفتوحة ممدودة بالألف، عليك أن تركزي كثيراً بعد ما ترفع الوسط للإتيان بالياء، أشركي مخرج أصل الحركة واخفض الوسط. يا لا تقولي يا، لا تظلي رافع الوسط. تفضل. يا لا يا يا اخفضي خلاص، وانت بتأتي بالامتداد اللسان مفروش في قاع الفم. موضوع صعب أو معلمتي. نعم هي تحت جدور، كما قلت لك أنه الأصل أنت عندك متأثرة باللهجة كثيرا وفي هذا الموضوع بالتحديد، فخلاص ما بأشق عليك، إن شاء الله ترجعي لها مرة ثانية. طب بالنسبة للنورانية معلمتي، لو انضمت للنورانية هتبقى كويسة؟ لو كانت المدربة متمكنة ربما تعطيك تدريبات وتظل تتابعك إلى أن تتحسن، ولو كان العدد قليل بالتحديد، لكن لو العدد كبير وحلقة كبيرة لا ما أحسن، لأنه هذه من المشاكل المعقدة التي تحتاج يعني متابعة واستمرار في التدريب ولها عدة أسباب، فلا بد أن نعمل على كل الجزئيات حتى يستقيم عندك النطق بالفتحات والألفات، فما أتوقع النورانية كذا واحدة كافية بالصور التي نراها في الحلقات الآن تعالج الإمالة عندك، الله أعلم، هذا ما يتراءى لي. هي محتاجة إما دورات إتقان أو دورات تكون متخصصة لتقويم الإعجاجات هذه، إن كان عندك غنة، إن كان عندك إمالة، هذه التفاصيل، أو تدخل عيادة الحروف كذلك، إن شاء الله تجدين فيها حل لهذه المشكلة بإذن الله. تمام معلوماتك. يلا حبيبتي. تمام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعمتي التي أنعمت. لاحظ العين. نعمتي أنعى. لا تقول نع نع ما هذا بعين، هذا الشيء مهلهل يشبه العين لا أكثر. طب قولها لي ساكنة معلمة عشان أجي وراكي. نعمتي. نعمتي. أي أتمي كسرة النون تعينك على الإتيان بتوسط العين. نعمتي. ني. نعمتي. نعمتي. نعمتي. أي هذه أفضل، لا تقولي ماتي ما، انتبهي كمان لفتحة الميم، لا ما. اعملي تمايز بين صوت الفتحة والكسرة المجاورة. ما تي ما. نعمتي. نعمتي. أيوة هكذا أفضل. تمام. نعمتي التي أنعمت عليكم. انتبهي لا توجهي إلى الخيشون، التي هذه كلها غنة، التي أنعمت. التي أنعمت. نعم. عليكم وأني فضلت. أوصليها، لا تبدأي من عليكم. بنقول فيه التي أنعمت عليكم. تمام. التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لا، هنا عند الواو حبيبتي أظهر الميم، بارك الله فيكي، بغنة الناقص، لكن لا يبتر صوتها. يعني من الأخطاء التي ترى في الحلقات في الإقراء أن يقال لا غنة في الميم إذا ما التقت بواو، وهذا خلل، فيها غنة لكنها ناقصة. لابد عليكم وعليكم وأم و أم و لا لا، هي غنة ناقصة أم، يعني بتعمل الشفتان والغنة من الخيشوم تكمل الصوت، نسبتها ضئيلة جدا. أم و نعم. أقول الآيات تانية ولا في ملاحظات تانية معلوماتي؟ إني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين. لا، ليس فضف، وأني فضلتكم فضلتكم. لا، فخم الضاد الثانية. فضلتكم فضلتكم على العالمين. ليس على ع لا ع عين فتحة ع على الفتحة العالمين. على العالمين. نعم، أحسنتي، هكذا أفضل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا، انتبهي حبيبة القلب لي السواكن، بارك الله فيك، لا تقولي يوما أو وتقطعي الصوت الواو اللينة. يوما. تمام. أو أيوة، ثم بعد ذلك حتى الفاء لا تقولي نفس عن نفس وتقطعي الصوت. حافظي على رخاوتها، أضعفي اعتمادك على المخرج حال التصادم لكمال أو جريان تام الصوت. تمام. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن تجزي تجي هكذا، ليست شائبة كسر، هي كسر محضة. لا، سكنيها، بارك الله فيك. تجي لا تجزي. نعم، لا تجزي. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا، ليس سنسي، اعتني بحركة الحرف الملون قبل انصرافك لغنة الإخفاء. نفس سن. شوفي صوت الفاء يجري إلى بلوغك بقعة السين، ثم هي أو هو الصوت ينبتر ذاتيا لا دخل للقارئ فيه. يعني هقول نفس سين صح؟ سين. أيوة، سين كسرة، كيف تكون صوتها؟ سين بالكسرة الواحدة. أيوة، يعني هجيب صوت التنوين وبعدين هجيب الغنة. أي والله يبارك فيك، هذه من الدقائق التي تؤخذ في دورات الإتقان، عناية القارئ بالحرف المنون، هذه من الدقائق لا يأتي بها أو يجيدها إلا من رحم الله المتقنون. فلا بد في الغالب تجد القارئ ينصرف للحكم التجويدي ويغفل عن الحرف المنون ذاته، فعليك هنا أن تتم الحركة قبل انصرافك للحكم التجويدي وتأتي بالحكم التجويدي وأنت على وضع السكون. هذه كل الأخطاء يقع فيها الأغلب. تمام. نفس عن نفس عن نفس عن لا نفس عن نفس نفس عن نفس عن نفس سن شيئا سي سن شا نفس أيوة حسنتي هكذا أفضل بس ما تتعسفي تمام أنا متى شيء أو هتجي برضو هنا برضو ونت الواو نعم الياء اللينة حبيب انتبهي لا تقول شيء شيء لا شيء أي. هذا شيء. هو صوت اللينة شيء في شفتي في القاعدة اللي أنت درستيها يا نعم. ما درستش غير التجويد معلمتي أيوة شوفي القاعدة النورانية بتجدي في درس اللين هكذا نقرأ أو أي لو لي غو غي لو منطبق على الشين شو شي سامع صوتها شي أي أي هذا هو صوت الياء اللي ما نريد شي تطيلي شي أي أي فقط هذا كافي شي أو نعم هاتي الغنة شي أو افتحي لا تميلي شي أو نعم ولا يقبل منها عدل عدل ولا ولا لا تجعل الواو كم اللام بل الواو أقصر زمنا باعتبار اللام ممدودة تتكلم عن هي معلمتي لا نقول ولا يقبل ولا لا تجعل اللام ولا ولا اللام أطول ولا ولا ولا ولا الإمالة صح؟ نعم في إمالة وكذلك الزمن غير منضبط تمام ولا ولا جيد هكذا الزمن أفضل مع بقاء الإمالة طيب تفضل ولا يقبل منها منها عدل عدل عدل ولا تنفعها شفاعة لا لا لا تقطعي حبيبتي الله يكتب أجرك ممتاز جدا بدأتي تعتني بالدقائق بس هذا لا يعني أن يأتي على حساب مرونتك في الأداء وتقطعي اقرأيها كلها مركبة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ليس يو ولا أقى يق يو ولا يقبل يق ولا يقبل منها عدل الشاذ شاذ صوته أن تقولي يق يو هذا خطأ هذا حرف فيه عجمة يو يا ضمة يو أيوة ثم القاف يق يقبل يقبل لا عندك خلل في بقعة القاف الآلية أق أليس لا أنت الآن كذا أقرب إلى الغين حبيبتي انتبهي بارك الله فيك حتى ما يغدو صوتها كالمتهوع كأن القارئ يتهوع فيها اقرأيها منضبطة من بقعتها يقبل أيوة بس أحسنتي هذه أفضل بس بدون شائبة تقول يقى لا تفتحي يقى أيوة سكنيها أيوة يقبل يقبل أي شوفي الآن أفضل عندك انضبطت المخرج قريب جدا للصواب لكن الآلية عندك فيها خلل لأنك بتشرك الآن مخرج أصل حركة الفتح وبالتالي يؤتى بشائبة فتح في قلقلة القاف وهذا في الغالب بإعمال نظرية التوقع النطقي كونها ما بعد القاف مفتوحا فهذا خلل ركزي على القاف أنها ساكنة فلا يعمل شيء من مخارج الحركات البتة. ثم عند الباء افتحي يقبل. أيوة هذا أفضل مع إتمام ضمة الياء. تابعي. ولا يقبل. يقبل. لا ارجع تدربي عليها لأنه عدتي يو وقوق. سمع هذا الصوت لأنه أنت قريبة جدا لجذر اللسان، فاختلط الصوت القافي بالغين، فما أتي بالقافي فصيحة. ارجعي لها تدربي عليها مرة ثانية. طب معلش معلمة سمعني القاف، القاف ساكنة معك. يقبل. القاف لوحدها أقو. أقو. أيوة هكذا أفضل، بس ما تأتي بالشائبة، شائبة الحركة. ولا يقبل. تابعي. منها عدل ولا تنفع. لا نقول منها عدل. شوفي هنا لما يأتي تتتابع الحروف الحلقية يجب عليك الاعتناء ببيانها، فلا نقول منها ها اختفت، عدل عا كذلك قرئت عائمة، لابد أن تحققي المخارج. منها عا، منها عدل، منها عدل. أيوة جيد. منها عدل ولا تنفعها شفاعة. لا عدل عدل عدل خطأ عدل عدل. أيوة جيد. ولا تنفعها شفاعة. ولا لا لا لا تنقصي زمن المد الطبيعي. ولا تنفع. ولا تنفعها. لا ها حركتين حركتين. ولا تنفعها شفاعة. وغنة الإخفاء كاملة. أيوة. ولا تنفعها شفاعة ولا هم يوم. ليس شفاعة. انتبهي حبيبتي. أيوة الشين أقصر من الفاء. لا نقول شافة، لا تساوي بينهما. ولا تنفعها شفاعة. أساوى بين الشين والفاء. أيوة لا لا تساوي بينهما، الفاء أطول كونها ممدودة فتعطيها حركة بينما الشين حركة. تمام. ولا تنفعها شفاعة ولا هم شفاعة شفاعة. لا ليس عات عات كذلك، جعلتها كأنها ممدودة. يا من يروم تلاوة القرآن ويغود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان. أنت بذلك تمدين ما لا مد فيه، تجعليه كأنه مدودا مدا طبيعيا بالتمطيط والإدخال، عليك بضبط الزمن والانتقال المباشر. شفاعة. شفاعة. شفاعة. طيب تفضلي. غالب برضو. هذه أفضل. ولا هم ينصرون. نفس الخطأ يا ملك حبيبي، لا تقولي ولا ولا، لا تجعلي الواو كلها ولا، هكذا ما لا مد فيه. ولا ولا ولا هم ينصرون. ولا هم، اللام أطول من الواو. أيوة. ولا هم. نعم. ولا هم ينصرون. هاتي إطباق الصاد. ينصرون. يو ينص. ينصرون. نعم، أنت الآن تعملين افتراقا وتجافيا بين وسط اللسان، أو عفوا بين اللسان والحنك الأعلى، فبالتالي قرئ الصاد منفتحا، وهذا خلل، عليك الحفاظ على إطباق ذوات البطون. فهنا تقولي ينصى، ينصرون، أي صا، احصر الصوت يا غالي، أطبق جزء من اللسان على سقف الفم، لا تعمل افتراقا وتجافيا. صا، لا صا، صا خطأ، صا صا صا صا، أي أيوة، هذا يقضيها لك مع تضيق الحلقة. أنت ينصرون، لا لا لا تعملي تمطيط وإدخال، لا نقول صارون صارون صارون مباشرة، صارون، خذ الكلمة كلها. ولا هم ينصرون، لا لا حبيبي لا، اخفي النون الله يحفظك، وفخمي غنة الإخفاء، ينصى، ولا تعملي سكتة، ينصرون، لا تقطعي الكلمة. حاضر، ينصرون، صارون، صا، لا ليس صا، صا، صا، نعم، صا، ينصارون، لا اللغة. نعم، نعم، كتب الله أجرك، إن شاء الله ترجعي تتدربي على آلية الإطباق يا ملك، بس شوفي كما قلت لك يعني يكون كذا واضح معك، وأعطيك توجيه عام في الختام. أيوة. لأنه يظهر ما شاء الله عليك عندك كذا، وحتى من تفاعلك أنت حاب، عندك رغبة في أن تتقني، فلو بعطيك توجيه عام لو ركزت عليه يفرق معك، تخلصي من ظواهر اللهجية اللي هو أول توجيه أعطيتك إياه، الإمالات وضعف حروف الحلق بالتحديد العين والهاء، انت اللتان مررتي عليهما عندك فيهما ضعف، عين وهاء، نعم حروف الحلق عموما، يعني محتاجة تركز على البقع، لأنه هذه من الظواهر اللهجية لأهل مصر، ضعف حروف الحلق، وكذلك المفخمات، المفخمات عندك محتاجة تعتني بها أكثر، خذي هذه أمور أو الظواهر اللهجية هذه اشتغلي عليها، بتفرق معك كثيرا جدا، وبعدين إن شاء الله تبدأي تأخذي بباقي التفاصيل وتعالجيها تباعا بأمر الله بإذن الله. معنا جزاك الله خير، وإياك حبيبتي، حياك الله. طيب الله أنفاسك وأسماعك بذكر الرحمن يا ملك. طيب أختي عزة أحمد العمري، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، حياك الله، الله يحييك أستاذ، من الآية 124 أستاذة. أيوة نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. نعم، ليس وإذ ب، وإذ، وإذ ب، وإذ، أتم الكسرات، وإذ، وإذ ب، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. لا ليس كلمة، انتبهي لا تميل الفتحة والألف، بكلمة، أقيم الألف، بكلمات، لا انتبهي وسط اللسان عندك مرفوع، وبالتالي قللت، بكلمات، بكلمات. نعم. ثم لا تقولي فأتمهن ما هو هذا التم مشدد إلى ما بعده لا فعله أي انتقلي مباشرة. نعم. فأتمهن لا تميل الميم فتحة الميم فأتم ما مقللة حبيبتي لا افتحي فأتم فأتمهن. نعم. قال إني جاعلك للناس إماما. لا حقق الهمزة ليس للناس إماما للناس إي للناس إي للناس إماما. للناس إماما. إماما. إماما. إماما. قال ومن ذريتي. لا يا غالية لا تحصر من الراء الله يكتب أجرك. لا نقول ذري لا تقطعي صوتها. قال ومن ذريتي. قال ومن ليس ذريتي لا نقول قال قال أيوة سنتي قال أفخمها أكثر سادة. لا هاتها مجهورة يا غالي قال قال ومن ذريتي. قال ومن ذريتي أي ليس ذري نعم ومن ذريتي لا ليس ذري لا تهمس الراء ذري مجهورة ذريتي نعم ليس تي لا تنهي المادة بهمزة لا تقحم أي ذريتي ذريتي لا تطيلي حبيبتي هي حركتان ذريتي تي حركتان لا أكل ذريتي نعم حسنتي. قال لا ينال عهد الظالمين نعم عندك إمالة يا عزة في تلاوتك انتبهي لها حتى ما تتفاقم معك المشكلة من أي البلدان أنت؟ من سلطنة عمان من سلطنة عمان هل عندكم في سلطنة عمان؟ أولا حياك الله حبيبتي يا مرحبا بك الله يحييك يا حبيبتي عندكم في اللهجة عموما عندكم إمالات أصلا ولا هذا الشيء؟ أيوة نحن الجنوب عندنا لهجتنا كده كسر شوية. أيوة طيب يعني هي ظاهرة لهجية الله يحفظك. معلش شوي كده تحاولي القرآن تتخلي عنه الله يكتب أجرك يعني بس دربي وميزي بأذنك صوت الفتح والإمالة ولما تأتي تقرأ كتاب الله عز وجل ضعي في ذهنك أنا ما أريد أن أقرأ بلهجتي أريد أن أقرأ ما يظهر أبداً كل قراء القرآن يقرؤون ما تظهر ما الفروق بين لهجاتهم كلهم يقرؤون قراءة سواء تفضل لا ينال عهد الظالمين أنسب المقولة لقائلها قال نعم لله عز وجل قال لا ينال عهد الظالمين. قال لا ينال عهد الظالمين. هنا ائتي بإطباق الظاء، ارفعيها لأعلى المراتب. الظالمين. لا امسك المخرج يا حبيبة قلبي عزة، لا تقولي هذا ما هو بضاء، هذا الشيء يشبه الضاء لأنك واقفة كذا معلقة وجافية لسانك عند البقعة. إلزمي بقعة الضاء، والضاء والذال والثال العليا من طرفيهما، فأتي بطرف لسانك والزمي بقعة الضاء عند طرفي الثنيتان العليا. لا ضعيفة، هذه ضعيفة عندك يعني أقوى أستاذة. نعم، تبدأي بالمخرج أول بعد ذلك كمال التفخيم. أيوة صوتها مكتوم عندك، حتى أنك بتكبتيها كذا بتقطع الصوت. لا هي رخوة. طيب تفضل تابعي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. نعم، ما كل ساكن بمقلقل يا عز حبيبتي، لا نقول وإذ جعلنا، لا تقلقليها، ثبتي وإذ جعلنا، ثبتيها وإذ جعلنا الجيم، شد الجيم ثم أظهر اللام لام الفعل. جعلنا وإذ جعلنا لا تقولي وإذ، أنت الآن تقلقليها، ما السبب قلقلة الذال؟ قطع صوتها وبالتالي ولدت ضغط في المخرج فتقلقلت. وإذ أضعف الاعتماد حتى يجري معك الصوت طواعية جريانا تقلقل. وإذ جعلنا نعم فيك. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ليس أمنا، لا تقطع الصوت. وأمنا نعم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ليس واتخي خي، لا ترقق الخاء. أعطيها تفخيم نسبي. واتخذوا نعم من مقام إبراهيم مصلى. لا تقولي مصاصة، وصلى تطي شدة اللام. مصلى ليس لا، لا تميلي لواتك. وتعتني طبعا بطباق الصاد لانه الى الان يعتبر ضعيفا عندك كذا منفتح. مصلى لا ليس لا، لا تميل لا، لا مصلى. ايوه حركه ثانيه. نعم. وعهدنا إلى إبراهيم. كل الألفات قائمة. إن شاء الله. وعهدنا لا انتبهي حبيبة قلبي لما يتتابع فتح وكسر أظهر التمايز بينهما. وعهي نعم وعهي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. انتبهي في الكسرات وجه الصوت بيتي تي للطائي وهلم جرة كل الكسرات تسف صوتي فيها حتى لا يغدو الصوت حك الإمالة. بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لا ليس لا ترقق الراء. والركع السجود. نعم وإذ ليس السجود أدو. لا تضم الشفتان أثناء الإتيان بالغنة. السجود. أيوة السجود. أيوة نعم. وإذ وإذ وإذ لا. لا إذ ليس إذ وإذ ثبتيها نعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق ليس ور ور فخم الراء وارزق نعم. وارزق فخم الراء يا عز حبيبة القلب لا نقول ور أر أي ور اضغط الصوت باتجاه قبة الحلق وضيق الحلق وارزق أي وارزق وارزق وارزق ليس زو زو, زو. زو. أيوة أتم الضم وارزق نعم أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أهله من الثمرات. أهله من الثمرات. انتبهي حبيبتي الحرف الأول اعتني به لا نعم. تقولي أه أي افتحي أهله من أهله أهله نعم أهله من الثمرات من الثمى الثمى رقق الميم من الثمى من الثمر ثمرات من آمن من الثمرات من الثمرات أيوة. من آمن منهم بالله واليوم الآخر ليس منهم منهم أيوة أحسنتي ثم لا تقولي بالله لا تمططي شد اللام وتعامليه كالحرف بالله بالله بالله نعم بالله واليوم الآخر نعم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم لا أضبط الأداء يا عز الله يحفظك لا تقول لي كفر تفخم الفاء أيوة لما يتتابع كسر وضم ثاني بالحق فأمتع قال ومن كفر فأمتع كفر قال ومن كفر يتقطع الصوت عندك أستاذة. نعم. قال ومن كفر. ومن قال ومن كفر كفر ومن كفر كفر قال ومن كفر قال ومن كفر فأمتعه قليلا. لا ليس أمتع ت لاحظي تقولي فأمتع أيوة أتمي كسرة التاء فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. نعم عذاب النار عذاب النار. نعم وبئس المصير. ليس المصيصي المصير رقق الميم إن شاء الله سهل. المصير. نعم كتب الله أجرك ورضي الله عنك وأرضاك حبيبتي جزاك الله خيرا يا عز جزاك الله خير. أسأل الله أن ينسبك على قدر اجتهادك وإياك حبيبة القلب يا منك الله يحفظك وإياك حبيبتي. طيب الله يحفظك يا عز وأسماعك بذكر الرحمن. أستاذة زينب. نعم حبيبتي تفضلي. عنوان معين ولا بس فضلك الله يا روحي ولا بس أيوة أنزل اللي هي إن شاء الله بتكون عن الخوف في نوايا الناس لأنه حصل معي موقف سبحان الله أحببت أن يعني أتحدث عن هذا الموضوع لأنه صار ملح جدا والبعض كذا أعطى لنفسه رخصة في أن يخوض في نوايا الناس ويقيمهم ولا حول ولا قوة إلا بالله المستعان. فأنا بعمل عن هذا الموضوع لو تريديني أن أرسل لك الصورة تضعيها وتكتبي تحتها إنه في همسة يا ليت. معلش يا أستاذتي الحبيبة أستاذة نسرين الله يكتب أجرك يا رب. شكرا لجودك وكرمك حبيبتي أنك سمحتي لنا. تمام أرسلي لي الموضوع وأنا بنزل البطاقة حقت همسة. أيوة خلاص هم حيفهموا همسة معك والموضوع الثاني. أشوفيها أرسلت لك كل الصور طاقة موجودة على الشاشة. تحرير متعدد الأسئلة. الله يكتب أجرك يا رب. إياك يا رب. ما جاتني أرسلتيها وين؟ هنا على الشاشة. لا أرسلها لك على الخاص. لا أنا ضايعة جالسة لأن جالسة أرسل من الجوال الثاني. تفضل. عانك لا كتب الله أجرك أضعاف مضاعفة يا رب الجميع. وإياك. تفضلك الله. الله يحفظك ويرضى عنك. طيب حبيباتي كتب الله أجوركم وجزاكم الله خيرا. شكرا لمن قرأت ولمن استمعت مرة هنا. خلينا أعمل لكم كذا همسة سريعة يا أخواتي في ظل ما نحن نعيش هذه الأيام. في عندنا ظاهرتان حابة أتكلم فيهما. أسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا جميعا. اليوم كذا بأتكلم بشكل سريع كهمسة لأنه وقت انتهى وإن شاء الله أفرد لهذا الموضوع حلقة في وقت لاحق بأمر الله عز وجل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألهمنا الصواب وافتح لنا يا رب العالمين واجعلنا من أهل البشرى الذين قلت فيهم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حبيبات القلب يقول الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو أعلم بمن اتقى. الله عز وجل فقط هو الذي يعلم السرائر ويعلم التقي النقي ويعلم المنافق المرائي. فلا يبرر لأحدنا مع انتشار الظاهرة الأولى التي هي أصبح الكل يتعبد بأمام الكاميرات يذهب لعمرة ويصور، يصوم ويصور، يتصدق ويصور، يعمل ختمات ويرسل، وهكذا نحذر من ذلك دون الخوض في نوايا الناس، لأن الله عز وجل هو الذي يملك السرائر. ثم إن هناك عقوبة شديدة تنتظر من يخوض في أعراض الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ردغة الخبال هي عصارة أهل النار وما يخرج من أجسادهم من قيح والصديد. فنحن الآن نعم نستنكر على من يصور ونقول له هذا الفعل خاطئ ويلوث نيتك وربما يحبط عملك، لأنه الآن أصبح هذا الرياء اجتماعي، كل لقطة كل ما أعمل عمل صالح أصور وأنشر، انظروا أنا أفعل كذا، أقرأ القرآن، أتصدق، أقرأ، أعمل عمرة وهكذا. وبالمقابل هذا الفعل خاطئ، لكن لا يجعلنا ولا يبرر لنا أن نخوض في نوايا الناس. فنتكلم عن فلان، فلان هذا منافق يقول ما لا يعمل، وفلان هذا يتكلم عن كذا وهو بعيد كل البعد، ما أدراك، ربما فلان الذي ترينه هكذا عند الله أعظم منك بكثير جدا. سبحان الله، إحدى الأخوات تدخل الحلقات فقط حتى تشكك في النيات. طيب لماذا تقولي ما لا تفعلين؟ أنت تقصدين كذا، وتظل تتعمق في النيات. حبيبة القلب، كل واحد ينشغل بإصلاح نفسه وقلبه، دع القلوب لخالقها. يقول مكحول: رأيت رجلا يبكي في صلاته فاتهمته بالرياء فحرمت البكاء سنة. وورد في ذلك في الأثر كثير في كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا، بتجدي كثير من هذه المواقف، لكن هذا موقف واحد. فإياك أن تطعن في نوايا الناس، هذا الشيء عظيم عند الله جدا. الله وحده هو يعلم من اتقى، ولو كان ذلك في مصلحتنا وجعل الله عز وجل لنا الحكم في ذلك لجعله ظاهرا، لكن الله بحكمته جعل السرائر تبلى في يوم، يوم تبلى السرائر، لأنها شيء خفي لا يعلمه إلا الله، خفية لا ترى بالعين المجردة ولا حتى بالمجهر. يعني لو حاولت كذا تدققي بتخوضي فتسيء الظن وتتكلمي في أعراض الناس وتتهميهم بالرياء، وأنت فيك ما فيك من العبر. فلماذا نخوض ونتكلم في نوايا الناس وانشغلنا عن أنفسنا؟ والله شيء مؤلم. والآن حتى الذين يدخلون في الإسلام الجديد أن يقال هذا منافق ما دخل إلا حتى يتملق للمسلمين وهذا كذا، دع الناس، الله عز وجل هو الذي يعلم النوايا، ما أدراك، نحن لنا الظواهر. فلذلك انشغلي بقلبك ودعي نوايا الناس، كفانا إلقاء للأحكام. في كذا ناس والله نصبت أنفسها كأنها حكم، فلان أكيد منافق، فلان يقول ولا يعمل، فلان كذا، فلان مرائية، فلان نيتها كذا، فلان قصد الناس تريد أن الناس يثنون عليها ويتكلموا عنها كذا. حبيبتي ما أدراك أنت، هذا الشيء يعلم الله عز وجل. ربما هذا اللي بتتكلمي عنها بينه وبين الله أسرار وعمار أنت ما تبلغي ثلثة ولا ربعه، الله أعلم. فأنت أبدا ما تقيمي أحد، انشغلي كيف حالك أنت مع الله، كيف حال قلبك. أما أنك تقيمي نية هذه فلانة قصدها قالت كذا، إذن قصدها كذا وعملت كذا، نيتها كذا، وهذه مرائية، وهذه تريد أن تسمع الناس تلاوتها، وهذه تتكلم بما لا تفعل، وهذه منافقة، ما أدراكي، ما أدراكي، أتعلمين الغيب؟ فأنت لا تعلم الغيب، فلا تفتري على الناس بما ليس فيهم، وهذا يجعلك تسيء الظن، فتدخلي من إثم لإثم، من إثم لإثم، وهكذا بدوامة، وهذا ما يعلمه كما قلنا إلا الله عز وجل. فينتظرك عقاب عظيم في الآخرة، عقاب عظيم جدا، أن تسيء الظن بأخيك. وكذلك البعض يتألع يعني السؤال فيقول هذه مأوى النار وبئس المصير، هذه مكانها مع المنافقين في نار جهنم. من أنت حتى تنصب نفسك حكما على الناس؟ تتألف على الله؟ لا أحد يملك أن يقيم فلان في الجنة وفلان في النار، فلان تقي وفلان منافق، فلان مخلص لله، هذا لا يعلم إلا الله وفقط. حتى أتقى الناس وأعلم الناس لا يملك أن يحكم على الناس من ذلك. نحن لنا الظواهر، رأيت فلانة ظاهرها الصالح، لا تعيني عليها الشيطان، لا تبدأ تقولي لها أنت تقولي كلام وما بتعملي به، أنت تفعلي كذا، أنت منافقة. لماذا حبيباتي؟ معلش أنا أحببت أنه أعملها كذا بشكل سريع، هذا الأمر لابد نعمل عنه محاضرة ضمن أنه نحن نتكلم عن الإخلاص، وإنت بتخلصي كما أنك تقاومي نيتك وخايف أنك تقعي في الشرك والرياء، لا تتهم الناس حبيبتي، أنت نفسك وقلبك ما تملكي وما تعرفي متى تقعي في الرياء والشرك، ومن ضمن نفسك وتخافي وطوال الوقت تدفع الرياء دفعا، كيف تتكلمي عن الناس وكيف تتهم الناس بشيء أنت ما تعرفيه؟ هذا الشيء فقط الله يعرفه، وسيكشف يوم تبلى السرائر، كلنا سرائرنا بتفضح في يوم من الأيام، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يصلح سرائرنا وهو الأعلم بسرائرنا، نسأله أن يصلحها وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة. لكن حبيباتي والله هذه النصيحة من القلب، لأن الأمر انتشر وتعرضت لموقف بشكل مباشر بهذا الشكل، يعني شيء بصراحة غريب عجيب من نوعه. أنت حبيبتي داخل فقط لتقولي لفلانة أنت بتقولي شيء وما تعملي به، ما أدراكي، أنا بقول لك حسناً أنا هكذا، بس الله عز وجل عنده حسابات أخرى، ربما فلان هذا الذي ترينه منافقاً أو كذا عنده أشياء كثيرة جداً لا يعلمها إلا الله، أنت لم تبلغي شيئاً منها أبداً، وعند الله له منزلة عظيمة، يمسك رقبتك يوم القيامة ولن يتركك، يأخذ حقه منك. فإياكم حقوق العباد، ولا تتكلمي في عرض أحد، ولا تنص بنفسك حكما فلان كذا وفلان كذا. وأيضا حبيباتي يوم القيامة ما بينفعك الندم، يعني ما تأتي يوم القيامة وتقولي لها سامحيني، خلاص هناك بالعملة الأغلى الحسنات الأجر، تعطينها حقها كاملا مكملا على كل كلمة زور قيلت في حقها أو اتهاما في نيتها. فلا لا لايكات ولا إعجابات، كلامك هذا الذي تكتبيه أو تعليقك الذي يضايق إحداهن أو كذا والبعض يصفق لك، هذا ما بيغني عنك أمام الله شيئا، بتعاقبي وفلان بتأخذ حقها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ربما يكون بعضه إثم لكن أنت اجتنبيه كثيرة، اجتنبي كله حتى لا تقعي في هذا الشيء، لأنه عند الله شأنه عظيم. فلا تتجرأي وتتوهمي أن عندك القدرة على معرفة نوايا الناس وما في صدورهم، وتبغين تريدين أن تحاسبيهم وتحاكميهم على نواياهم التي لا يعرفها حتى أصحابها، لا يعرفها إلا الله عز وجل. فاحذري من الدخول في النيات بلا بينات، وطهري قلبك، لأنه كمان هذا الشيء يترتب عليه شيء آخر وهو الشرذمة، وتشعر القلوب مملوءة بالأحقاد والضغائن، وهذه الآدمية كل شغلها الشاغل أنه فلانة منافقة، فلانة مرائية، فلان سماع، فلان يتصدق حتى يراه الناس، فلان كذا، فلان فلان، فقط خلاص هذه شغلتها الشاغلة، فما عادت تصلح قلبها وانشغلت بهذه الأمور، فدمرت نفسها ودمرت قلبها الذي صار مملوء بالأحقاد وسوء الظن وأمراض القلوب. ونسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فننتبه لذلك حبيباتي، أسأل الله أن يطهر قلوبنا، وأسأله باسمه الأعظم هو العالم بسرائرنا أن يصلحها، وأن يكف ألسنتنا عن أعراض الناس وعن قلوب الناس وعن نواياهم، وأسأل الله أن يتكفل بأعمالنا وأن يعاملنا برحمته. الحمد لله الذي لم يكلنا إلى حكم أحد من البشر، لأنهم ظالمين، لأنهم عندهم جحود، لأن عندهم نكران، لأن عندهم سوء ظن. فالحمد لله كثيرا أن قلوبنا بيد خالقنا الحكم العدل جل شانه، وقتها ننام مرتاحين مطمئنين، وليقل من شاء ما شاء. ورسالتي في الختام لمن تعرضت لهكذا موقف، إنه فلانة تسيء بها الظن أو قالت فيها كذا أو تتكلم عنها أو تلمح أو تضع منشور تلمح وترسل كلام كذا، تعرفون الكلام المبطن هذا اللي ما له داعي، وتتهمها بالنفاق، وهذه من صفات المنافقين. فلما تصلك هكذا الرسائل لا تتضايقي ولا يضيق صدرك، يكفيك أن الله مطلع على ما في قلبك والله سيدافع عنك. يعني الأخت التي كانت مرة تكلمني عن هذا الموضوع وكان صدرها ضايق جدا لأن أحد من المقربين لها يشكك في نيتها بشكل مستمر، وتقول أشعر كأنها والعياذ بالله من شياطين الإنس، طوال الوقت تشعرني بالإحباط وأنه دائما تشككني في أعمالي، فتشعرني بحالة من عدم الرضا، صارت عشرتها عذاب بالنسبة لي، وصرت كذا أخاف أنه أعمل أمامها أي شيء لأنها ستلقي الأحكام جزاء جزافا كما عادتها. فحبيبتي وكلي أمورك لله واعملي لله خالصا، وليقل من شاء ما شاء، لا تنشغلي بأحكامهم ولا بكلامهم ولا بآرائهم، هل يهمك ذلك أم أنك تعملين الوجه الله خالصا؟ خلاص يكفيك، والله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. ثم إنها دنيا